عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا يا أيها

اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

تسؤهم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل ليس لك من الأمر شيء

وسيجزي الله الشاكرين.

كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف